الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب. اثنان، جمع الجمع. قد يجمع الجمع، وذلك مثل بيوتات ورجالات وكلابات وقطرات بضمتين، ونحو أكالب وأضابع وأظافير وأزاهير وغرابين. ويجمع ما كان على صيغة منتهى الجموع جمع المذكر السالم إن كان للمذكر العاقل، كأفاضلين ونواكسين، وجمع المؤنث السالم إن كان للمؤنث أو للمذكر غير العاقل، نحو صواحبات وصواهلات. وفي الحديث إن كنا لأنتن صواحبات يوسف. وجمع الجمع سماعي، فما ورد منه يحفظ ولا يقاس عليه. ثلاثة، الجمع لا مفرد له. من الأسماء ما لا يستعمل إلا بصيغة الجمع، لأن مفرده قد أهمل قديما فنسي، وذلك كالتعاشيب، وهي القطع المتفرقة من العشب، أو هي ألوان العشب وضروبه، والتعاجيب وهي العجائب، والتباشير وهي البشائر، والتجاويد وهي الأمطار الجيدة النافعة، والأبابيل وهي الفرق. أربعة، الجمع على غير مفرده. من الجموع ما يجري على غير مفرده، وذلك كالمحاسن والملامح والمخاطر والمشابه والمسام والحوائج والطوائح واللواقح. وواحدها حسن بضم فسكون، ولمحة بفتح فسكون، وخطر وشبه بفتحتين فيهما، وسم بفتح السين، وحاجة ومطوحة وملقحة بصيغة اسم الفاعل فيهما، وكالأباطيل والأحاديث والأعاريض. وواحدها باطل وعروض وحديث، ومفردها الحقيقي لو سمع لكان محسنا وملمحا ومشبها ومسما وحاجة. وهذه سمعت سماعا نادرا، وطائحة ولاقحة وأبطولة وعروضة وأحدوثة، وهذه مسموعة مفردا للأحاديث، وقد جاءت على القياس. لكن الحديث ليس له جمع إلا الأحاديث، فالأحاديث جمع لحديث جاءت على غير قياس، وجمعا لأحدوثه وردت على القياس. خمسة، ما كان جمعا وواحدا. من الأسماء ما يكون جمعا ومفردا بلفظ واحد، وذلك كالفلك. قال تعالى في الفلك المشحون: فلما جمعه قال الفلك التي تجري في البحر. ومن ذلك قولهم: رجل جنب ورجال جنب بضمتين. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومنه العدو. قال تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال: وإن كان من قوم عدو لكم. ومنه الضيف، قال عز وجل: هؤلاء ضيفي. ومنه الدلاص والهجان، والولد بفتحتين وبضم فسكون وبكسر فسكون وبفتح فسكون، تقول: هذا ولد فلان وهؤلاء ولده، ويجوز جمعه فتقول: أولاد. فكل ذلك يستوي فيه الواحد والجمع، وكذا المذكر والمؤنث. ستة، جمع المركبات. إذا أردت جمع مركب إضافي مصدر بابن أو ذي، فإن كان للعاقل جمعت ابنا جمع المذكر السالم أو جمع التكسير، وجمعت ذو جمع المذكر السالم لا غير، فتقول في جمع ابن عباس: بنو عباس أو أبناء عباس. وتقول في جمع ذو علم: ذو علم. وإن كان لغير العاقل كابن آوى وابن عرس وابن لبون وذي القعدة وذي الحجة، جمعت ابنا على بنات وذو على ذوات كبنات آوى وذوات القعدة وذوات الحجة. وإن كان غير مصدر بابن ولا ذي تجمع صدره كما تجمع الأسماء من حده، فتقول في جمع قلم الرجل أقلام الرجل. فإن كان المركب مزجيا أو إسناديا توصلت إلى الدلالة على الجمع بزيادة ذو قبله إن كان مذكرا عاقلا، وذوات إن كان مؤنثا أو مذكرا غير عاقل، كذوي معدي كرب وسيبوي وبرق نحره وتأبط شرا. ومفرداتها أعلام رجال، والمعنى أصحاب هذا الاسم. وتقول في جمع شاب قرناها علم امرأة وبعلبك ذوات شاب قرناها وذوات بعلبك. سبعة، جمع الأعلام. إذا جمع العلم صار نكرة، ولهذا تدخل ال بعد الجمع لتعرفه كمحمد والمحمدين. وإذا جمعت اسم رجل فأنت بالخيار، إن شئت جمعته جمع المذكر السالم وهو الأولى، وإن شئت جمعته جمع التكسير على حد ما تجمع عليه نظيره من الأسماء. فتقول في جمع زيد وعمر وبشر وأحمد زيدون وأزياد وزيود، وعمرون وأعمر وعمور، وبشرون وأبشار وبشور، وأحمدون وأحامد. وإن جمعت اسم امرأة فإن شئت جمعته بالألف والتاء وهو الأولى، وإن شئت كسرته تكسير نظيره من الأسماء. فتقول في جمع دعد وجمل بضم الجيم وسكون الميم، وزينب وسعاد دعدات وأدعد، وجمولات وأجمال وجمول، وزينبات وزيانب، وسعادات وأسعد وسعد بضمتين، وسعائد. وإن سميت بالجمع السالم كعابدين وفاطمات علمين قلت ذو عابدين وذوات فاطمات. فإن سميت بالجمع المكسر غير صيغة منتهى الجموع فأنت بالخيار، إن شئت جمعته جمع سلامة وهو الأولى. فتقول في جمع أعبد وأمار إن سميت بهما الرجل أعبدون وأمارون وأعابد وأنامير. فإن سميت بهما المرأة قلت أعبدات وأمارات وأعابد وأنامير. فإن كان المسمى به على صيغة منتهى الجموع أو على وزن غير صالح لهذه الصيغة فلا يجمع إلا جمع السلامة، فمثل مساجد ونبهاء إن سميت بهما لا يجمع إلا على مساجدون ونبهاون للمذكر، ومساجدات ونبهاوات للمؤنث. وإن جمعت عبد الله ونحوه من الأعلام المركبة تركيبا إضافيا قلت عبد الله وعبيد الله. تجري صيغة السلامة أو التكسير على الجزء الأول ليس إلا. عنوان النسبة وأحكامها، الصفحة 71. النسبة هي إلحاق آخر الاسم ياء مشددة مكسورا ما قبلها للدلالة على نسبة شيء إلى آخر، والذي تلحقه ياء النسبة يسمى منسوبا كبيروتي ودمشقي وهاشمي. وفي النسبة معنى الصفة، لأنك إذا قلت هذا رجل بيروتي فقد وصفته بهذه النسبة. فإن كان الاسم صفة ففي النسبة إليه معنى المبالغة في الصفة، وذلك أن العرب إذا أرادت المبالغة في وصف شيء ألحقوا بصفته ياء النسبة، فإذا أرادوا وصف شيء بالحمرة قالوا أحمر، فإذا أرادوا المبالغة في وصفه بالحمرة قالوا أحمري. وإذا نسبت إلى اسم ألحقت به ياء النسبة وكسرت الحرف المتصل بها، ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات: الأول لفظي وهو إلحاق آخر الاسم ياء مشددة وكسر ما قبل آخره ونقل حركة الإعراب إلى الياء. الثاني معنوي وهو جعل المنسوب إليه اسما للمنسوب. الثالث حكمي وهو معاملته معاملة اسم المفعول من حيث رفعه الضمير والظاهر على النائبية عن الفاعل، لأنه تضمن بعد إلحاق ياء النسب معنى اسم المفعول. فإذا قلت جاء المصري أبوه فأبوه نائب فاعل للمصري، وإذا قلت جاء الرجل المصري فالمصري يحمل ضميرا مستترا تقديره هو يعود على الرجل، لأن معنى المصري المنسوب إلى مصر. والمنسوب على أنواع، منها ما لا يتغير عند النسب كحسين وحسيني، ومنها ما يتغير كفتى وفتوي وصحيفة وصحفي. عنوان: النسبة إلى المؤنث بالتاء. الصفحة 72. إذا نسبت إلى ما ختم بتاء التأنيث حذفتها وجوبا فتقول في فاطمة وطلحة فاطمي وطلحي. عنوان: النسبة إلى الممدود. الصفحة 72. إذا نسبت إلى ما ختم بألف ممدودة فإن كانت للتأنيث وجب قلبها واوا كحمراء وحمراوي وبيضاء وبيضاوي، وإن كانت أصلية تبقى على حالها كوضاء ووضائي وقراء وقرائي، وإن كانت مبدلة من واو أو ياء ككساء ورداء، أو مزيدة للإلحاق كعلباء وحرباء جاز فيها الأمران. تصحيحها وقلبها واوا ككسائي وكساوي وردائي ورداوي وعلبائي وعلباوي وحربائي وحرباوي، والهمز أفصح. عنوان: النسبة إلى المقصور. الصفحة 72. إذا نسبت إلى ما ختم بألف مقصورة فإن كانت ثالثة كعصا وفتى قلبتها واوا كعصوي وفتوي، وإن كانت رابعة في اسم ساكن الثاني جاز قلبها واوا وجاز حذفها، فتقول في ملهى وحبلى وعلقم ملهوي وملهي وحبلي وحبلوي وعلقوي وعلقي، لكن المختار حذفها إن كانت للتأنيث كحبلي، وقلبها واوا إن كانت للإلحاق كعلقا أو مبدلة من واو أو ياء كملها ومسعى، ويجوز مع القلب زيادة ألف قبل الواو كحبلاوي وعلقوي. وإن كانت رابعة في اسم متحرك الثاني كبردا وجمزا، أو كانت فوق الرابعة كمصطفى وجمادا ومستشفى، حذفتها وجوبا فتقول بردي وجمزي ومصطفي وجمادي ومستشفي. عنوان: النسبة إلى المنقوص. الصفحة 73. إذا نسبت إلى اسم منقوص فإن كانت ياؤه ثالثة قلبتها واوا وفتحت ما قبلها، فتقول في النسبة إلى الشجي الشجوي، وإن كانت رابعة جاز قلبها واوا مع فتح ما قبلها وجاز حذفها، فتقول في النسبة إلى القاضي القاضوي والقاضي، وفي النسبة إلى التربية التربي والتربوي، والمختار حذفها، وإن كانت خامسة حذفتها وجوبا فتقول في المرتجي والمستعلي، المرتجي والمستعلي. عنوان: النسبة إلى المحذوف منه شيء. الصفحة 74. إذا نسبت إلى اسم ثلاثي محذوف الفاء، فإن كان صحيح اللام لم يرد إليه المحذوف، فتقول في النسبة إلى عدة وصفة: عدي وصفي. وإن كان معتلها كشية ودية وجب الرد وفتح عينه، فتقول وشوي وودوي بكسر أولهما وفتح ثانيهما. وإذا نسبت إلى اسم ثلاثي محذوف اللام رددت إليه لامه وفتحت ثانيه، فتقول في النسبة إلى عم وشج وأب وأخ ولغة وسنة ومئة وأمة ويد ودم وغد وشفة وثوبة وعظة: عموي وشجوي وأبوي وأخوي ولغوي وسنوي ومئوي وأموي ويدوي ودموي وغدوي وشفهي أو شفوي وثبوي وعضوي. ثم إن كانت اللام المحذوفة ترد في التثنية أو جمع تصحيح وجب ردها في النسبة وجوبا، كعم وشج وأب وأخ، لأنك تقول في تثنيتهما عموان وشجيان وأبوان وأخوان، وكسنة وكسنة وعظة وأمة، لأنك تقول في جمعها جمع السلامة: سنوات أو سنوات، وعظهات أو عظوات وأموات. وإن كانت لا ترد في تثنية أو جمع سلامة جاز ردها في النسبة وهو الأفصح، وجاز عدم الرد، فتنسب إلى الاسم على لفظه، وذلك كيد ودم وغد وثبة ومئة ولغة، فكما تقول يدوي ودموي وغدوي وثبوي ومئوي ولغوي، تقول يدي وغدي وثبي ومئي ولغي، لأنك تقول في تثنيتها يداني ودماني وثبتاني ولغتان، وتقول في جمع ثبة ولغة جمع تصحيح: ثبات ولغات، بعدم رد اللام المحذوفة في التثنية أو الجمع. وقد نسبوا إلى الشفة على لفظها فقالوا شفي، ونسبوا إليها برد المحذوف فقالوا شفهي وشفوي، مع أنهم قالوا في جمعها شفهات وشفوات برد المحذوف عند الجمع. ويجوز فيما عوض من لامه همزة الوصل كابن واسم أن تحذف همزته وترد إليه لامه، وأن تنسب إليه على لفظه، فتقول بنوي وسموي وابني واسمي، وتقول في النسبة إلى بنت وأخت بنوي وأخوي برد اللام وحذف التاء، وهو قول الخليل وسيبويه وهو القياس، باعتبار أنها في الأصل تاء تأنيث مربوطة. ويجوز أن تقول بنتي وأختي تنسب إليهما على لفظهما وهو قول يونس، وحجته أن التاء لغير التأنيث، لأن ما قبلها ساكن صحيح، ولأنها لا تبدل هاء في الوقف كما تبدل التاء في نحو كاتبة وشجرة، وهو أقرب إلى الفهم وأبعد عن الالتباس، فلا تلتبس النسبة إليها بالنسبة إلى ابن وأخ. والحق أن فاء أخت أصلها تاء التأنيث المربوطة كما هو مذهب الخليل والليث، وليست عوضا من لام الكلمة المحذوفة وهي الواو كما ذهب إليه سيبويه وغيره، وذلك أنهم لما حذفوا الواو بسطوا التاء المربوطة ليكون بسطها أمكن في الوقف عليها من المربوطة، فكأن بسطها تعويض لها من لامها المحذوفة. عنوان: النسبة إلى الثلاثي المكسور الثاني، الصفحة 76. إذا نسبت إلى اسم ثلاثي مكسور الحرف الثاني وجب تخفيفه بجعل الكسرة فتحة، فتقول في النسبة إلى نمر ودؤل وإبل وملك: نمري ودؤلي وإبلي وملكي. عنوان: النسبة إلى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة، الصفحة 77. إذا نسبت إلى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة خففتها بحذف الياء المكسورة، فتقول في النسبة إلى الطيب والميت والكيس والقريم والغزيل: الطيبي والميتي والكيسي والقريمي والغزيلي. عنوان: النسبة إلى ما آخره ياء مشددة، الصفحة 77. إذا نسبت إلى ما ختم بياء مشددة فإن كانت مسبوقة بحرف واحد كحي وطي قلبت الثانية واوا وفتحت الأولى ورددتها إلى الواو إن كان أصلها الواو كحيوي وطووي، وإن كانت مسبوقة بحرفين كعلي وعدي ونبي وقصي وجدي حذفت الياء الأولى وفتحت ما قبلها وقلبت الثانية واوا كعلوي وعدوي وقصوي، وإن كانت مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها ووضع ياء النسب موضعها، فالنسبة إلى الكرسي والشافعي: كرسي وشافعي كأنك أبقيت ما كان كذلك على حاله. فائدة: إذا سميت بنحو بخاتي وكراسي مما كان على صيغة منتهى الجموع مختوما بياء مشددة ليست للنسب كان ممنوعا من الصرف كأصله المسمى به، ثم إذا نسبت إليه حذفت ياءه المشددة ووضعت موضعها ياء النسبة، وبذلك يخرج عن وزن منتهى الجموع فينصرف، أي ينون ويجر بالكسرة، لأن ياء النسب في تقدير الانفصال. وأما ما لحقته ياء النسبة مما سمي به من هذه الصيغة كأن تسمي شخصا بمساجدي فهو منصرف أيضا لخروج الوزن عن منتهى الجموع بلحاق الياء آخرة، وإن كانت في الأصل في تقدير الانفصال لأنها جزء من الاسم لأن التسمية به وقعت مصحوبا بها. عنوان: النسبة إلى التثنية والجمع، الصفحة 78. إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع وجب رده إلى المفرد، فالنسبة إلى العراقين والكتب والأخلاق والدول والفرائض والقبائل والسود: عراقي وكتابي وخلقي ودولي وفرضي وقبلي وأسودي وسوداوي، إلا الجمع الذي لا واحد له كعبابيد وأبابيل وتجاليد، أو كان يجري على غير مفرده كملامح ومحاسن ومشابه وواحدها لمحة وحسن وشبه، أو كان لا واحد له من لفظه وهو اسم الجمع كالقوم والمعشر والجيش، أو كان مما يفرق بينه وبين واحده بياء النسب أو تاء التأنيث وهو اسم الجنس الجمعي كعرب وأعراب وروم وتمر وتفاح، فكل ذلك ينسب إليه لفظه، فتقول عبابيدي ومحاسني وقومي وعربي وتمري وتفاحي. وحكم الملحق بالمثنى والجمع السالم حكم ما ألحق به من حيث تجريده من علامتي التثنية والجمع عند النسبة إليه، فتقول في النسبة إلى اثنين اثني أو ثنوي، وفي النسبة إلى عشرين عشري، وفي النسبة إلى سنين وأراضين وعالمين وبنين سنوي وأرضي وبنوي أو ابني. إذا نسبت إلى علم منقول عن جمع تكسير نسبت إليه على لفظه كأمار وأماري وأوزاع وأوزاعي، وكذا ما جرى منه مجرى العلم كأنصار وأنصاري. عنوان: النسبة إلى العلم المنقول عن تثنية أو جمع، الصفحة 79. وإذا نسبت إلى علم منقول عن مثنى أو جمعي السلامة كحسنان وزيدان وزيدون وعابدون وعرفات وأذرعات، فإن كان باقيا على إعرابه قبل النسبة إليه رددته إلى المفرد ونسبت إليه، فتقول حسني وزيدي وعابدي وعرفي وأذرعي. وإن عدل بالمثنى وجمع المذكر السالم المسمى بهما إلى الإعراب بالحركات نسبت إلى لفظهما الذي نقل عنه، فتقول حسناني وزيداني وعابدوني وزيدوني وعابديني وزيديني. وإن عدل بما جمع بالألف والتاء إلى إعرابه إعراب ما لا ينصرف نسبت إليه بحذف التاء، أما الألف فتعاملها كما تعامل ألف المقصور، فيجوز حذفها أو قلبها واوا في نحو هندات، فتقول هندي وهندوي، وتحذف وجوبا في نحو تمرات وفاطمات وسرادقات، فيقال تمري وفاطمي وسرادقي. وكل ذلك إنما هو فيما سمي به، أما ما كان باقيا على التثنية أو الجمع ولم ينقل إلى العلمية فيجب رده إلى المفرد عند النسبة إليه، فتقول في النسبة إلى الكتابين والحسنين والمسلمين والتمرات كتابي وحسني ومسلمي وتمري. عنوان: النسبة إلى العلم المركب، الصفحة 80. إذا نسبت إلى علم مركب فإن كان مركبا تركيب جملة أو مزج حذفت الجزء الثاني ونسبت إلى الجزء الأول، فتقول في تأبط شرا وجاد الحق وبعلبك ومعدي كرب تأبطي وجادي وبعلي ومعدي أو معدوي، وقالوا في حضر موت حضرمي على غير القاعدة. وإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان المضاف أبا أو أما أو ابنا طرحت المضاف ونسبت إلى المضاف إليه، فتقول في أبي بكر وأم كلثوم وابن عباس بكري وكلثومي وعباسي. وإن كان غير ذلك نسبت إلى ما ليس في النسبة إليه لبس وطرحت الآخر، فتقول في النسبة إلى عبد الأشهل وعبد مناف وعبد المطلب وعبد الدار وعبد الصمد أشهلي ومنافي ومطلبي وداري وصمدي، تنسب إلى المضاف إليه، وتقول في النسبة إلى امرئ القيس ورأس بعلبك وملاعب الأسنة ومجدل غزة امرئي ورأسي وملاعبي ومجدلي، تنسب إلى المضاف. انتهى الوجه الأول.